إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة طلبة العلم في هذه الدورة الخامسة التي تقام في هذا البلد الطيب في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وأحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا اللقاء. لطلب العلم وللتزود منه على هدي سلف الأمة وتدارس الكتب النافعة التي صنفها العلماء الراسخون في وصف عقيدة أهل السنة في أنواع العلوم الأخرى على ما هو معتمد من هذه الرسائل التي اعتمدت في هذه الدورة. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على رعاية هذه الدورة والإذن بإقامتها ودعمها، وأشكر مركز الدعوة والإرشاد في المدينة النبوية على رعايته المباشرة لهذه الدورة، كما أشكر الإخوة القائمين على التنسيق لهذه الدورة والعناية بها، وأخص منهم على وجه الخصوص شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن سعد السحيمي المشرف على هذه الدورة، كما أخص بالشكر أخانا الفاضل الشيخ عارف بن مزيد السحيمي الذي قام بالجهود الطيبة المباركة في التنسيق لهذه الدورة، طباعة الكتب والإعلانات والاجتهاد في توزيعها، فنسأل وكذلك من أسهم من الإخوة في توزيع الإعلان وفي كل ما فيه نجاح هذه الدورة، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا وأن يبارك في الجهود. وأشكر للإخوة الحاضرين الذين حضروا هذه الدورة، ومنهم من أخر سفره لإدراك هذه الدورة والانتفاع بها، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا وأن يبارك في الجهود. درسنا في هذا الوقت درس في باب العقيدة، وهو في كتاب مهم من كتب الاعتقاد، في كتاب لاقى القبول والعناية من قبل أهل العلم قديما وحديثا، وهو كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب، أقدم بمقدمة للتعريف أولا بمعتقد أهل السنة والجماعة ثم بالمصنف لهذا الكتاب، ثم في التعريف بهذا الكتاب الذي صنفه الإمام ابن قدامة في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة، هي العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة وتلقاها أصحابه منه، هي العقيدة التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة والإجماع، والتي مبناها على فهم سلف الأمة للنصوص الشرعية، فكانت هذه العقيدة معصومة من الخطأ والزلل، لأنها مستقاة من الكتاب والسنة ومستمدة من أهل العلم الذين وصفوها بناء على فهم سلف الأمة. ولا أعني بالعصمة كل الكتب المصنفة في اعتقاد أهل السنة، وإنما أعني بالعصمة عقيدة أهل السنة إذا ما أطلقناها في مقابل عقائد أهل البدع، فهي عقيدة معصومة، ومن خالفها في قليل أو كثير فهو على قدر مخالفته لها مخالف للحق. ولهذا إذا قلنا هذه عقيدة السلف وهذه عقيدة أهل السنة، فالمقصود بذلك الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي كان عليه إجماع السلف أو كان عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة. وأما ما يحصل لبعض أفراد من أهل العلم ممن صنفوا في هذه العقيدة من أخطاء يسيرة، فإنها إذا ما أطلقت عقيدة أهل السنة فلا تدخل في هذا، وإن كان هذا الخطأ لا يخرج صاحبه من أهل السنة والجماعة. لهذا ينبغي أن يفرق بين ما يقال هذه عقيدة السلف وهذه عقيدة أهل السنة، وبين ما يحصل من بعض الأخطاء الفردية التي تحصل لبعض المصنفين ولبعض من وصفوا هذه العقيدة، فهذا الخطأ لا ينسب لأهل السنة، وإن كان قال به بعض أهل السنة متأولا مخطئا. فعقيدة أهل السنة هي الحق وهي الصواب، ولهذا وصفها العلماء بأنها كلها حق لا باطل فيها، وأنها عقيدة وسط بين العقائد الأخرى التي انحرفت إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أن أهل السنة يقيسون الأمور بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، وما خالف هذه الأصول الثلاثة فهو مردود على صاحبه، وإن كان الخلاف يتنوع ويتفاوت بحسب منزلة المخالف، فالعالم الإمام، فالإمام والعالم المقتدى بعلمه والمتبع لقوله عند أهل السنة والجماعة لا نعتقد عصمته، ولكنه إن أخطأ فخطأه مردود ومكانته محفوظة، مكانة ذلك العالم محفوظة. وينبغي لطلاب العلم أن يدركوا هذه الحقيقة، أن العصمة لم تحصل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصلت للإجماع إذا ما أجمع أهل السنة على أمر، أو أجمع العلماء في عصر من العصور على أمر، فالإجماع معصوم وأفراد العلماء غير معصومين. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يتفقهوا في هذا الأصل حتى لا يحصل الانحراف عن هذه العقيدة التي ننتسب إليها، ولربما أخطأنا في فهمها فنظن أن كل من تكلم من أهل السنة أنه معصوم وأنه لا يرد عليه الخطأ، أو لربما ظن من ظن أن من أخطأ من أهل السنة أنه خرج من دائرة أهل السنة ونبذ ونسب إلى البدعة. فلا إفراط ولا تفريط، وإنما هو توسط واقتصاد. وهذا الباب لا يمكن أن يضبط وأن تعرف حدوده إلا بعد الممارسة الطويلة للنظر في كلام أهل العلم وفي مواقفهم من الخلاف وفي مراتب الخلاف وفي الأسباب المؤدية للخلاف، والأسباب كثيرة والحديث متفرع، وإنما هذه إشارة في هذا الباب. من الأمور التي ينبه إليها في هذا الباب أن عقيدة أهل السنة تميزت بدقتها من حيث اللفظ والمعنى، فهي في ألفاظها وفي وصف أهل السنة لها أنهم كانوا يتحرون الألفاظ الشرعية التي تدل على الحق ولا تكون محتملة لغيره. ولهذا تميزت أقوال السلف، وهي جملة من الآثار التي جمعها المصنفون في بداية عصر التدوين في الكتب المعروفة بالسنة، تميزت عباراتهم بالدقة في وصف هذه العقيدة، ومن طالع هذه الكتب عرف قدر العلماء وعرف مكانتهم في ضبط هذه العقيدة والتحرز من كل لفظ مجمل يؤدي إلى معنى محتمل قد يفهم الناس منه معنى باطلا. فتميزت بدقة الألفاظ في دلالتها على الحق، وتميزت بصحة المعنى. ولهذا فهذه العقيدة مستقاة كما تقدم من الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها، هذا من حيث الأصل. وأما من حيث الأفراد فإنه قد يأتي في كلام بعض من يصف هذه العقيدة ما يحسن تنبيه على بعض الإطلاقات للتحرز من الخطأ، ولكن من حيث الجملة بقيت عقيدة أهل السنة معصومة من أن تفهم على غير وجهها في الأمة من حيث الجملة. وقد يسيء البعض في فهم بعض الألفاظ، إلا أن هذه العقيدة بحمد الله بقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل، وهي لم تزل باقية موجودة في الأمة إلى اليوم. كما ينبغي التنبه يعني في عند قراءة كتب أهل السنة أن هذه الكتب المصنفة حقيقة بعد السبر والتتبع لموضوعاتها أنها تقوم على منهج فريد يقوم على وصف الحق وعلى ذكر الأصول، أصول الاعتقاد وأصول السنة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك التنبيه على الأخطاء التي قد تحصل في بعض الأصول وهي مضادة لعقيدة أهل السنة. ولهذا كان أهل السنة يقولون في مثل عقيدة أهل السنة في القرآن، يقولون القرآن كلام الله، وهذا على ما دلت عليه النصوص. فلما جاء من أحدث القول بخلق القرآن قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. فلاحظوا الإضافة هنا لإزالة شبهة ابتدعت في هذه المسألة. وهكذا عندما أحدث المرجئة القول بأن العمل ليس من الإيمان قال أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالرد على من أنكر دخول العمل في مسمى الإيمان، فالرد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصان. وهكذا في سائر المسائل كما تلاحظون في الكتب المصنفة أنها تقوم على هذا الأصل. وهذا ينبه إلى مسألة عظيمة وإلى منهج فريد ينبغي لطلاب العلم أن يتبعوه في تدريس وفي دراسة عقيدة أهل السنة. إذا ما حدث خطأ أو وردت شبهة ينبغي أن ينص على الحق في مقابل الباطل حتى يكون الناس على بينة من أمره. وهذا الذي درج عليه العلماء. ولهذا لا ينبغي الجمود عند تكرار عبارات وردت عن السلف دون التفقه في معانيها، فتأتي النوازل وتأتي الأقوال المحدثة يبقى بعض طلاب العلم قد تحيروا فيها ولا يعرفون الصواب من الخطأ، ويقولون هذا الذي نعتقده ولا نعلم هذه المسائل. ومما يدل على هذا ما حدث في عصر الإمام أحمد أن رجلا قدم على أهل طلاب العلم في بغداد وسألهم عن مسألة، فقال الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق. فذهب بعض طلاب العلم إلى عبد الوهاب الوراق فقالوا له إنه قدم علينا رجل يقول إن الإيمان مخلوق، فتوقف ذلك الإمام عبد الوهاب الوراق وكان من الأئمة، كان الإمام أحمد يثني عليه، فتوقف عند هذه المسألة وقال اذهبوا إلى الإمام أحمد فإنه جهبد هذا الشأن وسألوه عن هذه المسألة. فذهبوا إلى الإمام أحمد وسألوه هذا السؤال، قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة، وهي 70 مسألة يعني أحدثت كلها لتقرير عقيدة الجهمية في دعوى أن القرآن مخلوق. لأن السؤال عن الإيمان كما فصل ذلك الأئمة، فصل بعد ذلك شيخ الإسلام وهو الشارح الموضح لعلم السلف، قال إن الإيمان يتضمن ما يؤمن به ويتضمن العمل، ومما يدخل في الإيمان ما يؤمن به المؤمنون وهو الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فإذا قلنا أن الإيمان مخلوق دخل في الإيمان ما يؤمن به وما يقع عليه الإيمان وما يعتقد، وهذا باطل. ويدخل في الإيمان العمل، عمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان، وعمل الجوارح مخلوق. ولهذا لا يحسن أن يقال أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. فإذا قيل سئل عن هذا السؤال فيقال هذا سؤال مبتدع محدث، فإن كنت تسأل عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته فليس ذلك بمخلوق، ولا والله عز وجل وأسماؤه وصفاته، فالله هو خالق وأسماؤه هي أسماء الرب عز وجل وصفاته قائمة بذاته، والله عز وجل وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة، وأعمال العباد وذواتهم مخلوقة. ولهذا نص الأئمة يعني في سياق وصفهم لعقيدة أهل السنة على هذه المسائل وبينوها ووضحوها، ولم يقفوا موقف المتحير وقالوا هذا شيء لم يرد عن السلف ولا نتكلم فيه بشيء، بينوا الحق. وهذا هو الأصل، أن ما أحدث لا يخاض فيه، ولكن إذا ابتلي الناس بالفتنة وكثرت الأسئلة عن البدع فينبغي لأهل العلم أن يتصدوا إلى هذه البدع وأن يزيلوا عن الناس الشبه وأن يعيدوا الناس إلى الحق وإلى الأصل. والأمر سهل ميسر لمن ضبط أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. من الأمور التي يحسن التنبيه عليها أن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة منصورة، وأهلها ظاهرون في كل زمان ومكان، كما دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة، ودل على هذا الواقع كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالحق، وهو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فظهور الدين مما قضى الله عز وجل به قدرا وشرعا، والله عز وجل أظهر هذا الدين، وهذه العقيدة ظهورها من ظهور هذا الدين. ولهذا فعقيدة أهل السنة ظاهرة على كل العقائد والمقالات التي هي مخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت أيضا السنة على ظهور أهل السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فأهل السنة ظاهرون، والقوة لهم والغلبة لهم كما هو معلوم. كذلك دل الواقع على ظهور أهل السنة على أهل البدع، وهذا الظهور ظهور عام بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. ومما يدل على هذا من الواقع ظهور أبي بكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المرتدين، يوم أن ارتد من ارتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقمعوهم بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان حتى انزالت الفتنة. ثم من ظهور أهل السنة ظهور أهل السنة في عهد عثمان رضي الله عنه، بعد أن وقعت الفتنة وبعد أن اندلعت، وفي بداية عهد علي رضي الله عنه، على أهل البدع حتى انزالت الشبهة وعرف الناس الحق من الباطل. ثم ظهور كذلك أهل السنة في عهد علي رضي الله عنه على الخوارج المارقين الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فظهروا عليهم بالحجة والبرهان عندما ناظرهم ابن عباس وناظرهم علي رضي الله عنه وأبانوا الحق لهم واتضحت الحجة، ثم قاتلوا من بقي بعد ذلك وقتلوهم ولم ينجوا منهم إلا 9، ولم يقتل من أصحاب علي إلا 7 أو 9. كذلك من الظهور يعني لأهل السنة ما حصل من اجتماع الناس في عهد عثمان معاوية رضي الله عنه عندما اجتمعوا على الإمام وعلى الخليفة مع وجود البدع حتى ظهر الحق، واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه وأحبوه وعرفوا قدره ونابذوا من عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيهم حتى أظهر الله الحق. وكان من أهل البدع من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتنة، ولكن الله عز وجل أظهر الحق فلا ينحرف عن معاوية ولا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا معروف بالنفاق والبدعة وممقوت في الأمة إلى اليوم. وهذا من ظهور أهل السنة. كذلك من ظهور أهل السنة ظهورا في عهد الإمام أحمد على الجهمية والمعتزلة الذين أحدثوا القول بخلق القرآن، فأظهر الله عز وجل أهل السنة بعد أن تأثر من تأثر من الخلفاء بأقوال المعتزلة، فنصر الله عز وجل بعد ذلك السنة وأظهرها في عهد المتوكل، وشرع الأئمة في التصنيف في عقيدة أهل السنة في بيان أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، حتى أصبحت هذه المسألة من أوضح المسائل في عقيدة أهل السنة، ويعرفها الصبيان الصغار يعرفون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. كذلك من ظهور أهل السنة ظهورهم في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أظهر الله السنة على يد هذا الرجل مع كثرة الأعداء والخصوم، وكانوا أصحاب مناصب وقضاء وكانوا لهم مكانة ومنزلة عند الأمراء، فما لبث الأمر حتى أفضى إلى نصرة هذا الرجل الذي نصر السنة. وما مات هذا الرجل إلا والناس مجمعون مطبقون على عدالته وإمامته، ولا يزال الله عز وجل ييسر لهذا الإمام من ينشر كتبه ويطلع الناس عليها حتى أصبح الناس مطبقون على إمامته، مع أنه في بداية أمره كان الناس ينابذونه، والوشاة الذين وشوا به إلى الخلفاء وإلى الأمراء أذوه أذية عظيمة، حتى إنه مات وهو مسجون رحمه الله. كذلك من ظهور أهل السنة ظهور أهل السنة في عهد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أهل البدع وعلى أهل الشرك وعلى أهل الكلام مع كثرة الكيد والمكر، فأظهر الله عز وجل السنة، وما زلنا يعني ننعم بفضل الله عز وجل بتجديد هذه العقيدة وهذا الدين على يد هذا الإمام المجدد، حتى لكأننا نتلقى العقيدة وكأن في عصور السلف وفي العصور المفضلة لصفاء العقيدة ولوضوحها لدى أهل السنة اليوم الذين تلقوها من مصادرها. كذلك من ظهور أهل السنة ظهور هذه البلاد على من ناوأها وعاداها من أهل الشر والفتنة من الكفار الأصليين ومن أهل البدع المارقين ومن الملبسين على الناس الذين يكيدون لها الليل والنهار، فلا يزال الله عز وجل يري عباده من لطيف حكمته ونصرته لأهل السنة ما يلمسه أهل العقول والفطنة من نصر الله عز وجل لأهل السنة وولاة الأمر في هذه البلاد من الحكام والعلماء ما هو ظاهر لكل ذي عقل وبصيرة. كذلك من ظهور أهل السنة ظهور العلماء الكبار الذين عرفوا بالسنة والفضل وظهورهم على من ناوأهم وطعن فيهم، فقد يأتي في بعض الأزمان من يطعن فيهم وينال منهم ويتكلم فيهم، فما يلبث أن يرى الناس أثر ذلك الطعن في أولئك المفتونين الذين لربما كان لهم فضل ومنزلة في الناس، فما يلبث الناس حتى يمقتوهم ويعرف الخاص والعام قدر هؤلاء في العلم وقدرهم في السنة، وهذا كله من ظهور هذه السنة على الباطل. وعلى العاقل أن يختار لنفسه هذا الطريق، أن يكون من أنصار عقيدة أهل السنة والجماعة، أن ينصر هذه العقيدة لا لفلان ولا لفلان، وإنما ينصرها لأن الأدلة قد دلت عليها، ينصر أهلها ويعينهم ويحبهم ويواليهم ويعادي ويبغض من تنكب هذا الطريق وانحرف عن السنة، يبغضه في الله كما أنه يحب أهل السنة في الله، كما ينبغي لطلاب العلم أن يدعو إلى هذه العقيدة الصحيحة الصافية، وهي عقيدة عظيمة من عرفها عرف أنها قد أتت بالخير من كل أطرافه، وأنها جاءت بالخير لكل أفراد بني الإنسان حتى الكفار، فإن هذه العقيدة ما جاءت لتؤذي الناس وإنما جاءت لهداية الناس إلى الخير، فإنها تأمر بالإحسان إلى كل أحد ولا تدعو إلى العقوق وإلى القطيعة كما قد يظن بعض الجهلة، بل جاءت بالإحسان إلى كل مخلوق، وأمرنا الله عز وجل بالإحسان حتى إلى الكفار الذين ليسوا هم من أعداء هذا الدين إذا كانت لهم قرابات ومنزلة كالوالدين والأرحام والأقربين، فإن الإسلام جاء بالإحسان إليهم، كما أن هذه العقيدة جاءت فيها المصلحة للحكام وفي الدعوة إلى موالاتهم على الدين وإلى الالتفاف حولهم، فينبغي لكل من عرف هذه العقيدة أن ينصرها، والنفع له سواء من حاكم أو محكوم، وكذلك العلماء فإن هذه العقيدة نصرة لهم وهي ذب عن أعراضهم، فمن نصر هذه العقيدة فإنه بنصرته لهذه العقيدة يذبه الحقيقة عن عرضه، ومن خالف هذه العقيدة وهذا المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة فإنه على قدر جرأته على الناس سيتجرأ الناس عليه. فعلى من أراد النجاة لنفسه السلامة في الدنيا والآخرة أن يتمسك بهذه العقيدة، وهذا التمسك يبنى على العلم الصحيح وعلى الفقه بهذه العقيدة، وليس الأمر بالأماني أن يقول الرجل أنا من أهل السنة وأنا على عقيدة السلف، وإنما الأمر مبناه على العلم الصحيح المبني على الدليل الصحيح بعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك الثبات على الأمر، وأن لا يتزحزح المسلم عن عقيدته التي تلقاها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لمحة موجزة في عقيدة أهل السنة. وأما الكتاب الذي سندرسه في هذا الوقت من هذه الدورة فهو كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام القدوة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ابن قدامة الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، إمام مشهور له مكانته في العلم والسنة، أثنى عليه العلماء وصفوه بالألقاب العظيمة الشريفة كما ترجم له الذهبي ووصفه بالإمام القدوة شيخ الإسلام. وقد أثنى عليه الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال: رحل مع أسرته وعمره 10 سنوات، وكتب الخط الجميل المليح، وحفظ القرآن وهو صغير، ووصفه بالإمامة والفضل، وقال في وصفه: هو من بحور العلم ومن أذكياء العالم. وقد ولد هذا الإمام في سنة 41 و500 في جماعيل من أعمال نابلس بالقرب من بيت المقدس. وذكر ياقوت في معجم البلدان أنها قرية بالقرب من جبل نابلس، وأنها بينها وبين بيت المقدس مسيرة يوم، ولهذا نسب هذا الإمام إلى بيت المقدس لقرب هذه القرية منه. رحل الإمام ابن قدامة مع أسرته من جماعيل إلى دمشق وعمره 10 سنوات، وأقبل على العلم والاستغلال به، ثم ارتحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي إلى بغداد، وذلك في سنة 51 و500، وطلب العلم. وكان الإمام الموفق مشتغلا بالفقه وبأصوله، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي مشتغلا بالعلم، وكلاهما برع فيما أراد، ووفقهم الله عز وجل لما ابتغيا من العلم، فكان هذا إماما في الفقه وهذا فكان هذا إمام في الفقه وهذا إمام في الحديث. وقد ذكر ابن النجار في وصف الإمام الموفق أنه مجتهدا، قال ووصفه بقوله: كان ورعا نزها على طريقة السلف، على قانون السلف. قال: وإذا رآه الرائي انتفع برؤيته قبل سماع كلامه. قد وصفه العلماء بأنه كان على طريقة السلف، وكان لا يخرج عن ألفاظهم ولا عن كلامه، كان مشتغلا بالعلم والعبادة، عرف بالعلم والعبادة، ووصف بالخشوع في الصلاة وبطول الاجتهاد، كما وصف بحسن الخلق. وذكر المترجمون في ترجمته أنه كان حسن الخلق، وكان الرجل لا يكاد يراه إلا مبتسما، ووصف في مناظرته لمناظريه أنه كان يناظرهم وهو مبتسم، وكان كثير الجلد والتحمل للناس ولسماع كلامهم ولسماع شبههم والرد عليها، ولهذا نفع الله عز وجل به. وقد أجمع العلماء على إمامته، وذكر المترجمون له أنه قد بلغ رتبة الاجتهاد ووصفوه بأنه كان شيخ الحنابلة وإمامهم المقدم في عصره، وله المصنفات العظيمة المشهورة التي انتفع الناس بها. هذا يدل على إن شاء الله على إخلاصه وعلى حبه للعلم وعلى عنايته به. ومن هذه الكتب عمدة الفقه، وهو كتاب مختصر في الفقه، وأوسع منه المقنع وأوسع منها الكافي. وهذه الكتب مشهورة في كتب المذهب الحنبلي، تلقاها طلاب العلم بالقبول، وكانوا يرون التدرج في دراستها بحسب ترتيبها. ومن كتبه كتاب المغني، وهو الكتاب العظيم المشهور، وهو موسوعة في الفقه، وقد ترجم له المترجمون. إذا ما ترجموا له يقولون الإمام الموفق ابن قدام الصاحب المغني، شهرة هذا الكتاب. وقد ذكر العلماء أن هذا الكتاب هو موسوعة في باب الفقه، في اختلاف الأئمة في باب الفقه، ووصفوا صاحبه بالإنصاف والتجرد للحق وبالأمانة في نقل أقوال أهل العلم. ولهذا ذكر العلماء هذا الكتاب مع جملة كتب أن من قرأها حق له أن يفتي، فذكروا المغني والمجموع للنووي، ذكروا المغني لابن قدامة والمجموع للنووي وفتح الباري لابن حجر. وهذه الكتب كلها من الكتب العظيمة التي اعتنى بها العلماء المتخصصون الذين بلغوا منزلة في الاجتهاد وفي النظر، وكانوا يذكرون عظم انتفاعهم بهذه الكتب. وكذلك من كتبه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وكتاب معروف تلقاه العلماء بالقبول وله منزلة ومكانة. وكتبه كثيرة مشهورة، وقد جمع في التصنيف بين أبواب الفقه، فصنف في الفقه، وصنف في اختلاف العلماء، وصنف في بعض مسائل الفقه الخاصة في الفرائض وفي غيرها، وصنف في الزهد والورع، وصنف في الاعتقاد. ومن ذلك ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي هو كتاب لمعة الاعتقاد، ووصفه بعض من ترجم له بكتاب الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. وتوفي الإمام ابن قدامة سنة 2600 في شهر شوال في يوم الفطر، بعد أن ختم صيام رمضان في تلك السنة، بعد حياة حافلة بالعلم والعبادة، ولقي الله عز وجل والناس لا يعرفون عنه إلا الخير، ويثنون عليه ثناء عاطرا، ويدعون له ويترحمون عليه. وفي هذه عبر ومواعظ لطلاب العلم، أن الناس اليوم في الدنيا سيسيرون إلى ذلك اليوم، فإما أن يخلفوا علما وسيرة حسنة، وإما أن يكون والعياذ بالله خلاف ذلك، والسعيد من وعظ بغيره. وللناس مواعظ وعبر في أحوال المتقدمين، ومن قرأ كتب التراجم كان له في هذا أعظم موعظة. أما الكتاب فهو كتاب لمعة الاعتقاد، وقد صنفه الإمام ابن قدامة رحمه الله في وصف عقيدة أهل السنة، واشتمل على معظم مسائل العقيدة، ذكر أصول اعتقاد أهل السنة، ثم فرع تفريعات دقيقة تدل على ضبطه لهذا الأصل وعلى شدة عنايته به رحمه الله. وقد تلقى العلماء هذا الكتاب بالقبول، واعتنوا به تدريسا وشرحا وحفظا، والكتاب مشهور ومعروف بين طلاب العلم. ولعله إن شاء الله أثناء القراءة سيتنبه لطلاب العلم مدى دقة هذا الإمام في تصنيف هذا الكتاب العظيم، كتاب لمعة الاعتقاد. سمى المصنف كتابه لمعة الاعتقاد، واللمعة مأخوذة من مادة لمعة، وقد ذكر ابن فارس أن هذه المادة ترجع إلى الضوء السريع، ثم أطلق على كل ما يجري هذا المجرى، ومنه قيل في البرق أنه يلمع، يقال لمع البرق إذا ظهر ضوءه. وقد ذكر العلماء تحت هذه المادة في كتب اللغة أن اللمعة تطلق على الإشارة، كما يقال لمع الرجل بيديه إذا أشار بهما، وقيل للسواد الذي حول حلمة الثدي عند المرأة قيل أنه لمعة، وقيل أيضا للبقعة من الزرع إذا جفت ويبست قيل لها لمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللمعة تطلق على كل ما اختلف لونه وأصبح مغايرا لغيره. ومن هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل لمعة بقدر الدرهم، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في كتفه لمعة، واللمعة هنا هو ما بقي من البدن مما لم يصبه الماء فبقي جافا فسميت لمعة. فاللمعة تطلق على الضوء وتطلق على العلامة وتطلق على الإشارة وتطلق على ما تغير عن غيره بلون فيقال له لمعة. ولهذا اختلف العلماء في مقصود المصنف رحمه الله في ترجمته لهذا الكتاب وفي تسمية هذا الكتاب بقوله لمعة الاعتقاد. فقيل إن اللمعة هنا من الضوء، أي أن هذه لمعة وإضاءة في السنة، فالسنة مضيئة وهي لامعة، كما أن البدعة ضلال وهي مظلمة. فقيل إن اللمعة مأخوذة هنا من الضوء، وقيل إن اللمعة هنا هي من تميز الشيء، من تميز الشيء ومن البلغة في الشيء، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد، قال إن اللمعة هنا هي من البلغة، لأن اللمعة تطلق على البلغة من الشيء وما يبلغ به الشيء وعلى الشيء الذي يحصل به البلاغ. فكأن هذا الكتاب أراد به المصنف الاختصار وأراد به بيان يعني ما يحصل به البلاغ وما تحصل به الغنية في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال فهذه الأقوال كلها متقاربة ويتدل في النهاية على معنى واحد، فعقيدة أهل السنة مضيئة وهي لامعة بدلالتها على الحق وهو نور، وهي أيضا هذه العقيدة التي وصفها فيها البلغة والغنية لمن طلب هذه العقيدة ودرس هذا الكتاب. وأما الاعتقاد فهو مصدر اعتقد الشيء يعتقده، والاعتقاد هو ما يقوم بالقلب وما ينعقد عليه القلب. ولهذا أطلق العلماء على مسائل الأصول المتعلقة بأعمال القلوب أنها مسائل اعتقاد، وهذا المصطلح متأخرا عن عصور السلف. وأما في عصور السلف فكانت تسمى هذه المسائل وهذا العلم يسمى بالسنة أو يسمى بأصول الإيمان أو بأصول أهل السنة كما سماه الإمام أحمد في رسالته. وأما في المتأخرين فيكثر استخدام هذا المصطلح الاعتقاد على ما يقوم بالقلوب من اعتقاد وما تنعقد عليه القلوب مما يجب للمسلم أن يعتقده فيما مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ يعني في قراءة هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الانتفاع في هذا الكتاب. السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بقولك إنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وهذا تأسيا بما جاء في كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل بدأه بسورة الفاتحة، قد بدأ الله عز وجل بالحمد ثناء على الله عز وجل، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله عز وجل، فكان يستفتح خطبه بالثناء على الله عز وجل. وهكذا هذه طريقة أهل السنة والجماعة في كتبهم في دروسهم وفي مجالسهم، وهي مخالفة لطريقة أهل البدع التي انحرفوا فيها عن هذا الأصل العظيم وعن هذه السنة القويمة. لهذا تلاحظون الكثير من الكتب التي ألفت على غير منهج السلف لا تستفتح بالثناء على الله عز وجل، وهذه من أعظم الدلالات ومن أعظم الأمور البينة الواضحة على مخالفة هذه الكتب لطريقة أهل السنة والجماعة، كما هو معروف في كثير من الكتب المسمى بالكتب الفكرية التي لا ترجع إلى عقيدة أهل السنة، ومن ذلك المخالفة لطريقة أهل السنة في افتتاح هذه الكتب، فلا يجد القارئ لهذه الكتب إلا أنها مفتتحة بغير ذكر الله عز وجل، إما بالإهداء إلى فلان وفلانة، وإما بأن يتحدث المتحدث عن نفسه وعن حاله معرضا عن هذه السنة. الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد هو الثناء في اللغة، الحمد في اللغة هو الثناء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين الحمد الشرعي وبين الثناء أن الحمد هو الثناء مع المحبة والتعظيم، قال فإذا خلا من المحبة والتعظيم فهو ثناء، وإذا اشتمل على الثناء مع المحبة والتعظيم فهو حمد. فإذا حمد الله عز وجل هو الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم والإجلال للرب عز وجل، ولهذا يحمد الله ويثنى على غيره. فالثناء هو وصف لصفات المحامد، وقد لا يصحبها المحبة، قد لا تصحبها المحبة والتعظيم. والثناء المصحوب للمحبة والتعظيم هو حمد. والألف واللام هنا للاستغراق، أي أن الحمد كله لله عز وجل، إن الحمد كله لله عز وجل. والله عز وجل محمود في ذاته في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، ومن هنا فارق الحمد الشكر. ذكر العلماء في الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على الصفات وعلى الأفعال، والشكر يكون على الأفعال. فيقال لصاحب الفعل الحسن يقال له شكرا ويشكر على فعله، والحمد أعم من الشكر، فإنه يكون في الثناء على الصفات وعلى الأفعال، وعلى ما هو أعم من ذلك من الثناء على الذات. ولهذا فالله عز وجل محمود من كل وجه، محمود في ذاته التي هي أعظم الذوات والمنزهة عن كل نقص والمتصفة بالأسماء والصفات، وهو محمود في أسمائه الحسنى ومحمود على صفاته العليا ومحمود على أفعاله التي هي مقتضى الحكمة. الحمد لله المحمود بكل لسان، بعد أن ذكر أن الله عز وجل مستحق للحمد أخبر أن هذا الحمد حصل ووقع من كل صاحب لسان، المحمود بكل لسان، أي أن كل صاحب لسان فهو يحمد الله عز وجل. واللسان يطلق على معنيين، على اللسان المعروف وهو الصفة، ويطلق على اللغة، يطلق على اللغة. ومن إطلاق اللسان على اللغة قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قال المفسرون أي بلغة قومه ليفهموا مراده، كما ذكر هذا ابن كثير في تفسير الآية. ولهذا اختلف الشراح في قول المصنف هنا المحمود بكل لسان، فقال بعضهم هو محمود على كل لسان ناطق، وقد دل على هذا قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكل شيء هو يسبح بحمد الله عز وجل. وقيل إن المقصود باللسان هو اللغة، وأن كل صاحب لغة فهو يسبح الله عز وجل. وقد ذكر بعض العلماء أن اللغة هنا أوسع مما يظن من لغات البشر أو من لغات الإنس أو من لغات الجن، بل هي لغة كل مخلوق. ولهذا قال بعض أهل العلم في تسبيح المخلوقات، قال بعضهم: إن صرير الباب تسبيح، وإن خرير الماء تسبيح، وإن هبوط الصخور من رؤوس الجبال تسبيح، وإن أمواج البحر تسبيح، وسائر المخلوقات هي تسبح الله عز وجل. ولهذا أخبر الله عز وجل أن لا نفقه تسبيحهم، أي لا نعرف تسبيحهم. والمقصود أن الله عز وجل محمود بكل لسان. وقد اختلف العلماء هل الحمد بلسان الحال أو بلسان المقال، فذهب بعضهم إلى أن هذا الحمد والثناء على الله عز وجل هو بلسان الحال، أي أن المخلوقات في أحوالها وفي وجودها هي تسبح الله عز وجل. وذهب بعضهم إلى أن التسبيح هو بلسان المقال، وهذا هو الصحيح الذي رجحه بعض المحققين مستدلا عليه بقول الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحه، فإن الفقه هو لما يسمع من الأصوات، فدل على أن هناك صوت وأن هناك كلام ولكنه لا يفقهه الناس. ولهذا قالوا إن صرير الباب وخرير الماء أنه تسبيح لله عز وجل، وكذلك أصوات الحيوانات التي لا تفهم هي تسبيح لله عز وجل. وهذا دليل على ما جبل عليه ما جبلت عليه كافة الخلائق من تعظيم الله عز وجل، ولم يخرج من هذا الأمر إلا من أعطاه الله عز وجل القدرة على المعصية، وهم الإنس والجن. فإن الله عز وجل لا يحصل شيء في الكون إلا بمشيئته، ولهذا لما أعطى الله عز وجل الإنس والجن أعطاهما المشيئة على اختيار الطريقين، وجد في الإنس والجن من انحرف عن هذا الأصل العظيم فكفر بالله عز وجل، وانحرف عن هذه العبادة التي هي موجودة في كل مخلوق. فمن بني الإنسان من لا يسبح الله، ومن بني الجان من لا يسبح الله، وهذا انحراف خطير في من انحرف عن هذا الأمر. وهذا إنما حصل لأن الله عز وجل بحكمته لما خلق هذه الخليقة وخاطبها بالشريعة أعطى هذه الخليقة القدرة على اختيار الطاعة أو المعصية، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأعطى الثقلين المشيئة والاختيار في اختيار أحد الطريقين، وأخبر أن مشيئتهم مقيدة بمشيئته، وأنه لا مشيئة نافذة إلا بمشيئة الله عز وجل. المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. نعم، هو معبود في كل زمان، فالخلائق كلها تعبد الله عز وجل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو معبود مألوه من خلقه منذ أن خلق الخليقة. فالكل يسير فيما قدر الله عز وجل وما شرع له. هو معبود في كل زمان منذ الأزل، وهو معبود تعبده الملائكة، تعبده الخلائق، يعبده الإنس والجن، من استقام على دين الله عز وجل في كل زمان. والعبادة على قسمين: عبادة الذل والقهر، وعبادة الاختيار في الشرع. فعبادة الذل والقهر هذه حاصلة لكل مخلوق، فهو معبود مقهور مربوب، لا قدرة له ولا مشيئة له على معصية الله عز وجل. ولهذا لا يمكن لأحد أن يخرج عن أمر الله عز وجل، فالكل عبد مقهور من المؤمن والكافر. وأما عبودية الذل والاختيار التي هي العبودية الشرعية، والتي من حققها جزاه الله عز وجل وأدخله الجنة، فهذه إنما تحققت في أهل الإيمان، تحققت في أهل الإيمان الذين هم عباد الله عز وجل. وإذا ما ذكروا بهذا الوصف فيكون هذا من الثناء عليهم، أنهم يثني الله عز وجل عليهم بتحقيقهم لهذه العبادة. قال: لا يخلو من علمه مكان. لا يخلو من علمه مكان، أي أن علم الله عز وجل أحاط بالأشياء، فلا يكون مكان يخلو من علم الله عز وجل، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالله عز وجل مع خلقه في كل مكان بعلمه وباطلاعه عليهم، فلا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، لا يحجب بصره شيء من الحواجز، لا الحواجز التي هي تحجب المخلوقين كالجدر والستور، ولا الظلام، ولا ما في قاع البحار، فإنها هذه لا تحجب نظر الرب عز وجل، ينظر إلى مخلوقاته، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، يرى دقائق الأمور ويطلع عليها ويبصرها ويعلم حال المخلوقين، وهو مع هذا فوق عرشه، هو مع هذا فوق عرشه. ولهذا فسرت المعية في قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، بمعية العلم. وأما الرب عز وجل فهو فوق عرشه، يقول شيخ الإسلام: وهو فوق عرشه على الحقيقة، وهو مع خلقه على الحقيقة. فهو معهم بعلمه على الحقيقة، والمعية هنا مطلق المقارنة والمصاحبة، وهو فوق عرشه، استوى على العرش على الحقيقة دون تأويل، كما يسلك هذا مسلك التأويل المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل عن علوه، أو بعض من يعطل الله عز وجل عن معيته لخلقه. فأهل السنة جمعوا بين ما دل عليه الحق أن الله عز وجل فوق عرشه على الحقيقة، وهو مع خلقه على الحقيقة. وحقيقة المعية هنا كما سيأتي ليس ما يظن البعض من أنها معية الذات، وإنما هي حقيقة المعية، وحقيقة المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة. ولهذا قال العلماء من لوازمها هنا أنه مع خلقه بعلمه، مع خلقه بعلمه. قال ولا يشغله شأن عن شأن، أي أنه لا يشغله أمر من الأمور وحال من الأحوال عن الشيء الآخر، وهذا من عظمة الرب عز وجل، فهو لا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، ولا بتدبير أمر عن آخر، ولا بحال عن حال، ولا بشأن عن شأن. ولهذا فالخلق يدعونه من كل مكان وبمختلف اللغات وبتنوع الحاجات، والرب عز وجل يسمع من كل واحد منهم، لا يشغله دعاء بعض المخلوقين عن البعض الآخر، بل يسمع كل واحد منهم ويسمع كلامه، ولا ينشغل بمخلوق عن مخلوق ولا بإجابة مخلوق عن آخر، وهذا من عظمة الرب عز وجل. ولهذا يناديهم كما ثبت في حديث النزول فيدعوهم، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، والكل مخاطب بهذا الخطاب أن يدعو الله عز وجل وأن يرفع حاجته لله عز وجل، والرب عز وجل يسمع كلامه ويجيب دعاءه، لا ينشغل بمخلوق عن مخلوق. وهذا دليل على عظمة الرب وأن صفاته ليست كصفات المخلوقين، وأنه ما يثبت له من الصفات ليس كما يثبت عن المخلوقين الذين إذا انشغلوا بشيء شغلهم عن الأمور الأخرى، والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وهذا يكون يوم القيامة. قال العلماء يكلم كل إنسان ويناجيه، لا يطلع على مناجاته أحد، وهذا يحصل لكل مخلوق ويحصل لكل من بعثه الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا يحصل لكل أهل المحشر، وقيل إن الكلام هنا للمؤمنين دون غيرهم. والمقصود أن الرب عز وجل لا ينشغل بشأن عن شأن ولا بحال عن حال، وهذا دليل على عظمة صفاته، وأن الله عز وجل عليم قدير، قد أحاط بخلقه علما وقدرة ولطفا، فهو لا ينشغل بشيء عن شيء ولا بحال عن حال ولا بتدبير شيء عن آخر، بل إنه يدبر الأمور والكون، وهو لا يحتاج إلى معين، وهو قادر على تدبير هذا الكون وعلى رزق المخلوقات وعلى تصريف الأمور، ليس له في ذلك شريك، وإنما بحكمته وعدله أمر بعض عباده وكلف بعض الملائكة ببعض الأمور، لا لعجز عن هذا، وإنما لحكمة عظيمة لتقوم الحجة على الخلق، مثل كتابة الأعمال بأيدي الملائكة، فالمخلوق يذنب والمخلوق يكتب، وكل ذلك في علم الله عز وجل قبل أن تخلق المخلوقات وقبل أن توجد المخلوقات، ثم تطابق هذه الصحف، صحف الملائكة التي كتبتها من خلال أعمال العباد بما سبق في علم الله أزلا، فيجدونها موافقة تماما لما سبق في علم الله قبل أن توجد المخلوقات، وهذا دليل على عظمة علم الله عز وجل. وهكذا في سائر الصفات، فهو عظيم لا يمكن أن توصف عظمته ولا يمكن أن تحد بحد. ولهذا أدرك المؤمنون والكمل من عباد الله عز وجل أنه لا إحاطة لهم ولا مبلغ لهم بالثناء على الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل بهذا في قوله ولا يحيطون به علما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. قال جل عن الأشباه والأنداد، جل أي تنزه وتعالى وتقدس، والله عز وجل موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، ووجهه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، والله عز وجل قد جل وتنزه وتقدس عن الأشباه. والأشباه جمع شبيه، والشبيه هو المماثل في معظم الصفات، والمثيل هو المشابه لغيره في كل الصفات أو في معظمها. فالله عز وجل متنزه عن الأشباه. والأنداد جمع ند، والند هو النظير، وهو المخالف لقرينه والمناد له. والله عز وجل منزه أن يكون له ند يضاده وينازعه في ملكه وفيما اتصف به من صفات الكمال، وهو منزه أن يكون له مثيل. والذي جاء في النصوص هو نفي المماثلة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن العلماء لما أطلقوا نفي التشبيه قالوا التشبيه المنفي هو ما دل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل نفى عن نفسه المثيل، ونفى عن نفسه أن يكون له ند. وأما نفي الشبيه فإنه لم يرد في النصوص، ولهذا أمسك أهل العلم عن هذا اللفظ واستبدلوه بما هو أولى منه، وقالوا يقال ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل. ولكن من ظن أن التشبيه هو أن يكون لله عز وجل مثيل من خلقه في شيء من صفاته فيجب عليه أن ينفي التشبيه على هذا المعنى. ولهذا أطرق أهل السنة نفي التشبيه لما أطرقه أهل البدع وأرادوا به مماثلة الله عز وجل في صفاته، فقالوا لا شبيه له ولا مثيل، لأن هذه اللفظة أطلقها المخالف ويريد بها معنى باطلا. وإن كانت اللفظة هي في الأصل لم ترد في النصوص لا من حيث الإثبات ولا من حيث النفي. وأما المعنى الذي أراده المشبهة الممثلة فإنه معنى باطل، ولهذا أطلق أهل السنة نفي التشبيه عن الله عز وجل كما أطلقوا نفي التمثيل. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، أي تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة وعن الأولاد، فهو منزه عن هذه الأمور، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فليس له صاحبة وليس له ولد. ولأن الولد إنما يكون لحاجة الوالد إليه وهو غني عن كل أحد، وهو منزه عن الصاحبة، هو أحد صمد، والصمد هو الذي لا يخرج منه شيء، فهو صمد وهو مخالف للأجوف. ولهذا قال العلماء في الصمد هو الذي صمدت إليه الخلائق، وقيل في تفسير الصمد هو الذي لا جوف له. تنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه في جميع العباد، والحكم هنا هو الحكم الكوني القدري. فالحكم يطلق على الحكم الكوني القدري، وهو نافذ في الخلق لا قدرة للمخلوق على مخالفة حكم الله عز وجل. وأما الحكم الشرعي فهو الذي أعطى الله عز وجل الخلق المشيئة على اختيار طريق الشرع واتباعه أو مخالفته، كل ذلك بمشيئة الله عز وجل. ونتوقف عند هذه المسألة نظرا لقرب انتهاء الوقت، وإذا كانت هناك أسئلة ممكن نسمع بعضها. يفترض أن الله عز وجل معنا العلم قد اعترض بعضهم على هذا العبارة وقال لولا أن يقال إن الله رفعنا عالم بنا، لأن الصفة لا تدل على الموصوف، أو يقال إن الله رفعنا سميع بنا ولا يقال فعلا بالسمع، لأن هذه العبارة تؤمن بكلمة الصفة على الموصوف فهذا على الصفة. هذا غير صحيح، وأنا أنصح طلاب العلم لا يتعجلوا في النقد قبل النظر في كلام السلف. هذه العبارة ماثورة عن السلف، وفسروا المعية قالوا هو مع خلقه بعلمه، وهذه العبارة ماثورة عن السلف، وهي لا تدل ما توهم المتوهم من انفكاك الصفة عن الموصوف، ولكن المعية كما ذكر ابن القيم أنواع، وهذا مستخدم حتى في كلام الناس. ومن الأمثلة لهذا، ألا تجدون في كتب الفقه يقول الرجل، ويقول بعض العلماء يقول قال أصحابنا، ويقال فلان مع فلان. عندما يقال فلان مع فلان، هل المقصود انفكاك هنا الصفة عن الموصوف، وأن علم فلان هو مع فلان وأن الذات منفكة؟ لا يقال، ولكن هو معه في العلم وفي الموافقة في هذه المسألة. والعلماء يقولون في أبواب الفقه من أصحاب المذاهب يقول قال أصحابنا، فالصحبة هنا يعني هي في معنى خاص، وسيأتي يعني إن شاء الله التفصيل عند مسألة المعية وبيان أنواع المعية وذكر الشواهد التي تدل على أن المعية تطلق ويراد بها هذه الأنواع، ولا يتوهم منها ما قد يتوهمه بعض يعني المتأخرين الذين لم يقفوا يعني على كلام السلف. فلا ينبغي الاستعجال يعني في نقد هذه العبارات وهي ماثورة عن السلف ومعناها صحيح، بل إن الأمثلة والشواهد دالة على صحتها حتى في أحوال الناس اليوم. ما المقصود بالآلة؟ يعني ما تقوم به؟ نعم، إذا كان المقصود يعني ما يقوم بالحمد والشكر، فإن الحمد يكون على اللسان وكذلك يكون في القلب، لأن الحمد ذكرنا في كلام شيخ الإسلام أنه يجمع بين التعظيم والمحبة وبين الشكر، ولهذا حمد الله عز وجل هو محبته بالقلوب وبالثناء عليه باللسان وبالقيام بحقه في الجوارح. وأما الشكر فأيضا ذكر العلماء أنه يشمل يعني عمل اللسان وكذلك عمل الجوارح، فإن من الشكر يعني تأدية الشكر بالجوارح، وهو أن يحسن إلى المحسن الذي أحسن إلى الإنسان، سواء كان هذا المحسن من المخلوقين بأن تحسن إليك كما أحسن إليك، أو أن الإحسان إلى الرب عز وجل الذي هو المحسن الإحسان المطلق للمخلوقين بأن تعبد الله عز وجل بالجوارح. قلتم أن السنة ظاهرة، والواقع المشاهد كثرة أهل الأهواء وتأثر كثير من العامة بهم وظهورهم على أهل السنة، فما الرد على من يفهم خلاف هذا المفهوم؟ ليس المقصود بالظهور أن أهل الشر يعني دائما يكونون هم في مقابل أهل السنة خلة وأن أهل السنة هم أكثر، وإنما المقصود هو الظهور في الحجة والبرهان، وكذلك في وجود الدولة، في وجود الخلافة، وجود الإمامة التي لا تزال باقية، وأنه لا جماعة إلا بإمامة، هذا موجود. ولهذا يلاحظ أن أهل الباطل لا يستطيعون مواجهة أهل السنة بالحجة والبرهان. يعني تأمل يعني صد أهل البدع عن السنة، لا يستطيعون مواجهة أهل السنة في الكتب في الردود، ولا يستطيعون في المناظرات، ولا يستطيعون في بيان أن ما هم عليه حق وأن ما عليه أهل السنة باطل، وإنما يلجؤون إلى التلبيس والكذب والتحريف والتزوير، وهذا مسلك أهل البدع. وهذا من ظهور أهل السنة، أنه لا يمكن أن يظهر عليهم أحد في الحجة. وأما ما يحصل من بعض ضعاف يعني أهل السنة من العوام من طلاب العلم، فهذا الضعف في هذا الذي قام به الضعف، فقد يحصل لبعض أهل البدع أن يتغلب على صاحب سنة، ولكن ليس هذا من ظهور أهل البدع على أهل السنة. وأما إذا جاء أهل العلم من أهل السنة الذين يمثلون السنة، فإنه لا يمكن لأهل البدع أن يظهروا عليه. وتأملوا كتب الردود التي ألفت قديما وحديثا، أين يعني كتب أهل البدع من هذه الردود من أهل السنة التي هي قائمة على الحق وهي نور مضيء، يعرف هذا الحق كل من قرأه حتى ولو كان من صغار طلاب العلم. نعم. يقول الإسلام يسمع في بعض أهل العلم من يرى دراسة علوم العلم على من الحرام في بال المعتقد إن لم نجد غيره. والسؤال لو استطعنا الدراسة عن طريق الإنترنت هل نلتفت إلى الدراسة على المخالفين في بال المعتقد؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وفرغوا منها من قديم، تكلم العلماء فيها وذكر شيخ الإسلام يعني كلام أهل العلم في هذا، ووضعوا لها شروطا، فقالوا إن العلم الأصل أنه لا يتلقى إلا عن أهله من أهل السنة من أهل العلم والورع، ولكن إذا وجد في بعض العصور وفي بعض الأماكن في بعض الأحوال أنه قد يتقن بعض أنواع العلوم من بعض أهل البدع، ولا يوجد في ذلك البلد أو في ذلك الزمان من يتقن هذا العلم من أهل السنة، فإنه يتلقى هذا العلم عن ذلك المبتدع بشروط. هذا هو الشرط الأول، وهو أن لا يوجد في أهل السنة من يتقنه. الشرط الثاني أن لا يتعلق ببدعته، لا يصح أن تتعلم هذا العلم عمن له شبه في هذا النوع من أنواع العلم. الأمر الثالث أن لا يخشى على من يتلقى العلم عن هؤلاء أن يتأثروا ببدعته. والعلماء ذكروا الأصل في هذا، وهو أن أهل البدع ما استفادوا هذا العلم الذي هو صحيح من البدع، ولكن مستفادوه من أهل الحق، ولكن ضعف في ذلك الزمان وفي ذلك المكان من يحمل هذا العلم، فنحن نرجع إلى الأصل الذي أخذوه من أهل السنة وننتفع منهم في هذا، وإذا استغنينا عنهم وعن الجلوس إليهم فرجعنا إلى الأصل. ولهذا قال شيخ الإسلام أهل السنة لا يحتاجون إلى غيرهم وغيرهم يحتاج إليهم. علم الحديث وجد عند بعض أهل البدع ما أخذوه إلا من أئمة أهل السنة. بعض علوم الآلة أخذها بعض أهل البدع تميزوا وبرعوا فيها وانحرفوا عن السنة، وما أخذوها إلا من أئمة أهل السنة. فنحن نأخذ منهم ما أخذوه من أسلافنا ومن علمائنا ونسترجعه بشروط كما ذكره العلماء. وأما البدع التي هم عليها فإنها تتجنب وتحذر أثناء التلقي عنه. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.